الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يعني في هذه الجملة قد أجمل شيخ الإسلام رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولا بأنهم أي أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يضغطون الصحابة ويسبونه، والتبرؤ منهم يعني البراءة إلى الله تبارك وتعالى من أفعالهم، وأنهم بعيدون كل البعد عن هذه الطريقة. الروافض إحدى فرق الإسلام المبتدعة، إحدى البدع الكبرى اللي هو الرفض، والبدع الكبرى هم الأربعة والخمسة على حد بعضهم، التي منها يعني انتشرت سائر البدع اللي هو الخروج والإرجاء في مقابله، والرفض، والجهمية، والقدرية. بعضهم يجعل الجهمية يعني فرقة من فرق البدع، وبعضهم يجعلها فرقة خارجة عن يعني فرق الإسلام، فيقول كما يقول عبد الله المبارك إن لما قدروا الجهمية يعني، فقال إن يعني لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. فهذه الفرق الأساسية التي منها تفرعت كل الفرق. الروافض هذا الاسم نشأ بعد خروج زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، ولما خرج وقال بعض الشيعة الموجودين لهم تحنوه، فقال له: ما تقول في الشيخين يعني في أبو بكر وعمر؟ فقال: يعني رأيت أبي اللي هو علي بن الحسين وجدي اللي هو الحسين يعني يترضون عنهم، فإن ذلك تركوا. فقال: رفضتوني، فقيل: سموا رافضة منهم. كلمة الشيعة ليست الروافض يعني هي موازية أو مساوية لاسم الشيعة، فإن كلمة الشيعة قد تطلق إطلاق صحيح، وقد تطلق إطلاق على يعني بدعة من البدع الكبرى. فالشيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني هؤلاء كانوا من الصحابة ومن شايع علي بن أبي طالب ورأى أنه على الحق في قتاله يعني لأهل الشام وقتاله في الجمل وقتاله للخوارج. وهذه الشيعة يعني بعضهم كان يفضل علي على عثمان، وقد كان بعض الصحابة هكذا، وإن كان طبعا هذا أول التشيع، وإن كان صحيح هو أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، فإن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم يعني في نفس الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الإمام أحمد وغيره من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار يعني لم يعدلوا بعثمان أحدا وبايعوه وقدموه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. لكن طبعا بعد ذلك نشأ ما هو اللي هو ده التشيع، هذا التشيع كان يعني صار سني، اللي هو تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى وتصحيح مواقفه ومن قاتل معه. فهذا يعني سمي هذا التشيع وهو تشيع سني، هذا هو يعني. ثم بعد ذلك نشأ للشيعة بعد ذلك تفضيل علي على يعني الشيخين، فهذا رفض، هذا جعلوه رفض بدون الحط، بدون الحط في الشيخين، وإنما يقول هذا أفضل، يعني هذا فاضل ولا مفضول، لكن هذا أفضل من هذا، فهذا رفض. أما مع سب الشيخين فهذا غلو في الرفض، غالي هذا. أما مع تكفير الشيخين هذه زندقة، هذا ليست مفرق الإسلام، يعني من يكفر الشيخين في هذه المرحلة هذه يعني. الشيخ هنا أطلق كلمة الروافض على هؤلاء، يعني بعد أن نشأت هذه الفرق الاثنى عشر، الفرق الاثنى عشرية من الشيعة، إنما نشأت يعني بعد وفاة الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر، يعني عند من يسوقون الإمامة في آل البيت، ولما مات بلا وريث مات له ابن، فإن أصحابه قد تفرقوا إلى 12 فرق، منهم فرقة هذه التي سميت بالإثنى عشرية بعد ذلك، كانت أقل هذه الفرق، وبعد ذلك هم الذين زعموا بأن كان له ولد وربها وكذا، ودخل السرداب وهو المهدي المنتظر وهو الذي سيخرج بعد ذلك يملأ الأرض جورا. هذه هي الفرقة التي سميت بالإثنى عشر، هي واحدة من 12 فرقة من يعني أتباع الحسن. وأما الفرق التي قبل هذا فالشيعة قد افترقوا على أكثر من 100 فرقة قبل هذا، فرق الكيسانية بتفريعاتها، فرق الزيدية بتفريعاتها، فرق الإسماعيلية بعد ذلك بتفريعاتها، ففرق كثيرة، كل ما كان يموت واحد من هؤلاء يفترقون فيه، في فرق متعددة أكثر من 100 فرقة. ففرقة الاثنى عشرية هذه لم تظهر إلا هنا، وهي التي قالت بعد ذلك بأن يعني هناك 12 إمام يجب الحكم بأنهم هؤلاء هم الأئمة، وأن علي بن أبي طالب هو الإمام بعد الرسول بلا فصل، ما في فصل، وأن كل الإمام الذين قبل علي هؤلاء متصبون الخلافة وأخذهم بغير حقهم وكفروا. فالشيخ ذكر هؤلاء، قال إن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ولم يذكر يعني من يكفرهم، لأن هؤلاء الذين يكفرونهم يجعلهم كفار، هؤلاء لا يدخلون يعني في حتى في مسمى الرفض ما يدخلون، يعني ما اسمهم روافض هؤلاء الذين يكفرون الصحابة، لكن الذين يبغضونهم ويسبونهم سب غير الكفر والإخراج من الدين، هؤلاء يبقوا من يعني من مسمى الروافض. قال وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب من ناصبه العداء، يعني أنه نصبه له وأقام له، ويؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نصب ظهر يعني في بني أمية، وظهر يعني في سب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسب يعني بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجميع أهل البيت. فهؤلاء يعني الذين أبغضوا علي رضي الله تعالى عنه، أو أبغضوا أحد من أهل بيت الرسول ممن كان على الهدى والتقى، لا شك أن طريقتهم لهم أنهم يعني هذه مبتدعة، وقد تصل بما تصل بهم إلى يعني طبعا تكفير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقع من الخوارج. فإذا الخوارج يتولون علي إلى معركة النهروان، بعد النهروان خلاص يقولوا هذا مرق من الدين وخرج، ولذلك استحلوا قتله، يعني قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد هؤلاء الخوارج. في من هم دون الخوارج ممن يعادونه كما نشا هذا يعني في في في في بني أمية. فأهل السنة كذلك يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت النبي بقول، سواء قول أو عمل، من ضرب، من تحديد، من سجن، من كذا، من الأمور التي يعني وقعت على يعني آل البيت، والظلم الذي وقع على كثير منهم. هذا بالنسبة لهؤلاء. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. الصحابة شجر بينهم خلاف أدى إلى القتال، صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الجمل وفي صفين، وكان هنا صحابة وهنا صحابة، بل هنا من المشهود لهم بالجنة وهنا كذلك من المشهود لهم بالجنة. فالخلاف الذي وقع بينهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة يمسكون عنه. ومعنى يمسكون عنه يعني أنهم لا يتحزبون لأحد الفريقين، ولا يسبون الآخر، ولا وإنما يمسكون عن الحكم، يجعلون الفصل والحكم فيما شجر من هذا الخلاف إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فيمسكون عن هذه. وفيها الكلمة التي يعني قالها بعض أئمة الإسلام، قالوا هذه فتنة، يعني عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا كذلك، فيعصم منها ألسنتهم بأن لا يكونوا مع فريق من الفريقين ويسبوا الفريق الآخر ونحو ذلك، يتركون الحكم في هذا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعني يحكم بين عباده يوم القيامة. ويقولون يعني أهل السنة إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني في مساوي الصحابة في آثار روية مساوي فلان مساوي فلان، يقول منها ما هو كذب، كما افترى الشيعة كثير من الكذب على الصديق وعلى عثمان وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى الصحابة، منه ما زيد فيه ونقص منه، يكون الخبر له أصل لكن زيد منه أشياء، نقص منه أشياء، وغير عن وجهه الصحيح. والصحيح منه يعني من هذه المساوئ هم فيه معذورون، يعني الصحابة يكون يعني معذور فيه، مجتهد، مجتهدون مصيبون، إما مجتهدون قد أصابوا، وإما مجتهدون في الأمر قد أخطأ. وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبار الإثم، لا يعتقدون أن كل صحابي لا يمكن أن يأتي باسم لا بكبيرة ولا بصغيرة، لا، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز أن يكون أن يقع منهم الذنوب، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم من السوابق من الإيمان بالرسول والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وحضور المشاهد ويعني البذل والتضحية ما يجب مغفرة ما قد يقع منهم من سيئات. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبار إثم صغيرة، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لهم بعدهم، مثل ما حصل لحاطب بن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه، فانه كتب كتابا افشى فيه سر النبي وان الرسول يريد ان يقاتل قريش، وكانت هذه خيانه كبيره، ونزل في هذا القران. والنبي لما اتى لحاطب قال: يا رسول الله تعجل علي، انا ما فعلته رده ورجوع عن ديني او رغبه في ان ينتصر يعني الكفار على المسلمين، ولكن اردت ان تكون لي يد على الكفار يحمون بها قرابتي. وقالوا: كان يعني ما انا لست لما اكون رجلا من قريش من نفس قريش، ولكن كنت رجلا لصيقا بهم، واردت ان تكون له يعني لي عندهم هذه اليد يحمون قرابتي. واقول له: كم يعني عامة من معك من المهاجرين لهم قرابات هناك في مكة يحمون يعني بها يعني اهلهم، انا ليس لي يعني قرابة، اردت ان يكون لي هذه اليد. فالنبي قد صدق، وقال لعمر لما قال عمر ثاني اضرب عنقه فانه قد نافق، خان الله ورسوله. فقال النبي عمر: وما ادريك ان الله قد اطلع على اهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا له يعني البدريون الذين شهدوا بدر، يعني قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فاذا وقعت منهم من احدهم ذنب فانه مغفور ان شاء الله. فلذلك قال شيخ الاسلام: هنا لهم من السوابق، يعني سوابق الفضل والجهاد والإحسان والفضائل، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. فلهم حسنات كثيرة يمحو الله تبارك وتعالى بها يعني ما قد يقع منهم من السيئات. أقفل إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.